والقرآن المجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمانا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لزورك لو تاركاني دا لروزي جمعة ولروزاني جزن دا سورة قافي دخل دوبو مسلمانا تايشك لا صحابي كارو دا أخوة جوريلي بدا فرميت: والله ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها على المنبر. إن مسلم روايتك دو دفرماء: والله سورة قاف لبر نكرد إلا لدني في غنبر ونبي عليه الصلاة والسلام كجوم لدبو جمعان لسر من برد إخوة اللواء بو سورة قاف. سورة قاف يشيك لو سورة علي قرآن كباسي سرتاج رجبون إنسان، جيان إنسان، مردني إنسان، زندوبون ويو شون بهشت جهنم، همو أو حالتاني خوشينا خوشي إنساني تدا باسكراوة لسورة إشي بچوب دا بلان خواهي پر وردگار أو همو حقائق راستياني خستوة تشتاوي إنسان تيدا بيويست إنساني مسلمان لم سورة غافل نبيو لي بآقان بيت بوي بزاني حقيقة راستقين إجياني هل يشيك لأيما بريتية لشي پر وردگار من دفرنا قاف والقرآن المجيد. قاف يشيك لو حرفاني كالازماني عربي داو بقدر الازماني كرديش داو ايما بكاري ديني، والقرآن المجيد سوين بقرآن كما نايفراوانو كأحكامي مزنو تواوي تدايا او قرآني كي لو حرفانا بيك هاتوا كاتك عرب ديانو القرآن كلامي اخوانيا خواهي قول فرمي القرآن لو حرفانيه كقافه وألفه ولامه وميمه ونونه وصاده فرمي حرف كان لبردمتان دايا ايوش بمو شوبيتان اقصدكا كوابو قرآن اقلمتي حرفانه فيك بينن كوابو سورتيش قرآن وكو ام قرآن لو حرفانه فيك بينن نال القرآن دان راي محمدة محمد عليه الصلاة والسلام نخون دوار بو بشارك بو ايو فيلسوف ايو مثقف ايو مهم الرسل بير فرمو بتوان همان حرف لبردن تندايا لبردس تندايا بتوان لك قرآنك بتوان ده سورة يا يك سورة يوك قرآن بير ما يالتواني شوفك قرآن كلامه قصي بشر نية كلامي خواي فروردقار فروردقار سوم بقرآن لخوار سرتي قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. كافر كان قريش مكة سيان سرما لوي تعجبيان هذا لويك يتشيشان بوهاتون خويانا شخصك لناو خويانا لكسكار عشيرتي خويانا بلام انزاريان دكا بلام ديان ترسيني بوي كبيت لسرب فارستي وشخص فارستي شرك وكفر بمين الأودش نجها النم لخويا عن شخص كيداب ودلد بإخوابة هاب فارستم بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب كافر كان انت على وشتيك عجيبة او تشي محمد تدلي او دينيك محمد هنا تازية شتيك سرسر من اردلي اما اوهموا فارستراوانا من هدوا هر يكي بوشتك فنامان بوبردو وهانامان بوبردوا هر يكي بوجور نخوشيك و بوجور داخوازيك امر محمد دلي هيت شي بكالق نايا وبس دلي ربكي تخواه شيء عجيب شيء سير او محمد في هاتوا بهمان شيء وش امره كبيرتو خلق بانكي بلي بس خواب فرستة دلن ديني تازي هنا دلن سر خلق ده شيء وينه دلن تيمان سير او دينك ديني بابو باپير من ناچه ديني بابو باپيرت اوه كلا سر توحيد بولا سر سر وشاو بلا مشتكنا قرآن دا نبي قبولي لك براي مسلمان ديني تو اوه كمحمد في هاتوا عليه الصلاة والسلام ده بي اوه دينك بيت نكتوف لكم مسيكا كان بلي سرم سرما وديني تازة هاتوا كان دين تازة او دين البلاوة تازة والسيرة كبل بس هوارك اخوا كبس غوبك اخوا وبس خوا بفرستا غير اخواي فروردقار تجد بكسي ترنبستي ولكسي ترنب لكسي ترنب عريتوا غير برلامو منهج الشريعة دينك اخوا غير اشوين هيتي ترنكي غير دين اسلام هيتي تردين ادنبه بو بلاك والسيرة ما دو بلاك والسير به بلان كافر كان بلايان والسير به أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد داود لو السير في محمد باس اشتيكي سير بك جيبا لويك دلتا هذا بإخواب فارستي اشتيكي تري سير سمرشي فيه دلانك الخلقي مردو بو لا شيئا بوبا خولو لا شيئا نما كرم خوار دي ورزيلنا وقبر دا محمد عليه الصلاة والسلام دل جاري كتر أولا شيخ خوازين دي دكاترا أوشتكي سير تردي سال خواهي قورة بفرمت قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بفرمي ايما نكهر دين دي دكينا ولا شكا أولا شيكاتك دمرت قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أو زويتون لا شيء إنسان دخواتو دير زينتو لا شيء إنسان شيبه بيتو بجورها ما ديتل كقبركها وديتو لإسقاني كبوتا خوالا مجزيات القوس نابيني إخوة قد فرمي هر همو جزئية كاني كتشيلي هاتو شيبه تو بوش ما ديكو لو زوية دابلابوتو قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ما كبو عموما اولا شيئا بوكفير رويستوا هر جزء اي سي بسر هاتو خواهي الفرمي هموما نسيه وتومار بالكربوا وعندنا كتاب الحفيظ تومار بوا روزي قيامة خواهي قولا اولا شيئا جاسو تابع جابو بي بخولميش جابو بي با هر چيشتك خواهي قولا اولا شيئا تجاريش ترزندو دكاتوا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب الحفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم خواهي قولا فرمي اوانا اگر عقل ينهبوا ايا نببوا سيريا لو استبع لدى صلاة اخوة چونك اخوة قولوا دزانا لدى صلاة اشهية بلام اوان كذبوا بالحق اوان حق بدروا دادلين حقيقة الراس تقيني باوري بيناكا بويا زور كذبينينك دجايتي لكات دجايتيناكا ببالقوا ناولق سكاد غالطة ناتواني وابلين چونك اوق سيدك لقول اخوة في غمبرة عليه الصلاة والسلام بلان دا چه بمتان بودكا دا چه سمعت بلاشير لك دا چه غيبت لك دا چه بشوية چه تر اشتكان لخلق بشوينك بل كذبوا بالحق لما جاءهم بدرو داناني حقيقة راستقينيك اتكبويا عنده فهم في امر مريج خواهي قدو فرمي اوانا امري كيان هبو تيكاوبو هل يكيق سيوشي لك ونبي همو ياريك والمتفق بالنسر اويك محمد بور من ساحرة نا يكيان ديوت ساحرة يك ديوت شاعرة يك ديوت كاهن فاقرة ويا يك ديوت فلانشتا في امر مريج بهمان شيء وصب على القرآن يجي دل القرآن والشعرة يجي دل القرآن سحرة هل يكيل أخوه وقرآن دان راوي بشريكة بوشي ويخلق لك كالحق لا إداء لا دراواني ريقاي حق تنهايك ومولين حق خلقي دكابيك غير حق إنسان كالحق لا إداء فارتوازو فارشة فارشة ببه چونك هل يكبه قياسي خوي خلق دفعه هل يكبه عقلي خوي شد عليه بي أواني لحق لا دقل زورا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رجاء رافيك رجاء حقيك أما رجاء تزور لحسابنا عين بويا هل يكي نظرية شهيو هل يكي بيروبوتون شهيو هيا برامبر بحق كلي أولادا خواهي ورد فرمين أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بزاني خواهي ورد تبال قيك بعض دكات بو خوتي بو أوي دلنياب لعظمته قوريو تاكو تنهاي خوا وبي فرس نبقرنا ولاي خواهي ورد فرمين أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أو خوتي سربرزنا كان وسير أو آسمانا كان لسري خويانا ويا فإذنا كان بقريت خود ما عندو كيد بوي بلقى بدوزي توا نا خو ما عندو كرلينا ولا شوين خطو بس برزكا ويا سيري آسمان خواهي وفرنا سيري آسمان ناكن فوقهم كيف بنيناها شون ما عندو سكردوا أو مزقوتي بزانم چن هاي لبرا أو همو آسمانا قورة فراوانا بغير عمد ترونها ببيع ويبينجيك وكوركي شهب اخواي دورة باقرتوا وزيناها والرازان دوشيت يا اخواي دورة عاسماني دنيا بچي بوهم أستيرا وبوهم كوكبا كأينا سير ذاكين دلين او أستيرانا تشنجوانا واذا زالين بلوك اللي عاسمان تيبون نازالين هر أستيريك لوانيا لزوي ايما قورة تربت هر دانيه چيان لوانيا قباري بقدر زوي ايما يا چنقاد لو زوي ايما قورة تربت خواهي جورا لبوسائي اسمان راي قرتوا بوسائي نحبلك هواس داوكي ندينجيه چي لبرا ندواري چي لجيرا ونبي بس لبوسائي اسمان اجغا وستابه دستورته كل في فلك يسبحون همول لسب نظامي خواهي جورا دي سورانتوا همول بوشتك سورانوي زي بوشتكا سورانوي مان بوشتكا سورانوي خور بوشتكا او اسيرانا او جيانا بوشيوه دروا عداشد لهجب خوت سر برسكوا وهي عظمتي خواهي ورب بيني أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ببيع ويك أو آسمانا هيج كلينك وهيج نقصان وهيج عيب الشيطة بابه أو جسر نويك توزي زحمل لبه والأرض مددناها أو زويك بسري داد الرئي هستي شيطيناك يباركي شنابي غويش لك بنسري أو زينا بيني خواهي چون بوي فراوان كردي نابيني خواهي ورد چون بوي راخستيك نسري ديتو دچي وألقينا فيها رواسي وخواي قورة أوه مشاخ قورة مزناني لم زويدا داكتا ونبوء وشيرازي زوي راقر چونك ايوانا زان الزوي بچي سرعتك بسرعتها زوي چون چون پانكي مبرده بسرعت بسرعتها ولا چاو زوي سرعانوي زوي هجنيا لو سرعانو دا ايما الرسل بسي زوين خواي قورة جبو چوانا چقان بيتك حول ما نداتو جيان لسري مستقر بيت أقام على وهي تشينية ذالثي تازج أوي بقدر كوتو إقرار وإعترافش بوضكات أي سيري زوينا كان كان سيري دارون شون فراوان ما انكردوا شون شيء وكان ما لسر شقان دوا وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج لوزيات لسر أو روكا لسر أو زوية همو جورمي وجاتك من بوئوة تداشين كردوا أوانا هيتي بلغنين بوئوة عقلتان هيتي أوانا ناخوينته وادا زالنا خوية ربو او زوية لآسمان را وستاوه دسورته لنا وبوشاي آسمان داو او جيانا همي قالته وبصدفه وبطبيعة دروز بوها بو عقل نادم او جا خواهي يرد فرمو تبصورة وذكرى لكل عبد المريب هر كسي كسير كاد براستي چاوروشنائي لو نشاناني خواه دا هيا وذكرى بيرب كاتوا ند بسر زوية دروا وروزك لروزان بيري نكدو او زوية چون دروز كلاو راخرا او اسمانة چون راوستاو بوشيوه تبصرة وذكرى لكل عبد المنيب بلان چه استفادة لو آيات نشانه وبلغان اخوادك هر كسي كبيتو دلقي زندوبت دراوه ببولا خايف ردگار ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد او جو اخوائي قوضو فرمينك تنها اواش لو اسمانة دا ايما آويتي مباركو با بيزو بركت ما ناردو تخواروا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد باران كسيري كان برابر ازاكالم كبيري لبكينا او بارانة چون تبارت بهزارها ومليونها طن او لو بوصاي اسمانة باوستاوا بيلناكي لوا ونزلنا من السماء ماء مليونها طن او لبوصاي اسمان دا لو هورانة باوستاوا خواهي قولاو كدوية هوريك هر كاته كنوستي هورتان لأيك بباتو ديكات باران او بودا دبارينت با يكسال باران لبارب زانجيان يمت شده ده خواهي قولاو باراناشت بودا بارينه ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات بغي أو آوى مباركا إما دجين وهروها زرعات من دجيت باغ باغات من دجيت والنخل باسقات لها طلع لضيد أو دار خمات كم برجرة وآسما بهمو الشيوية كمدرة افتكامي في إجدي بين الخواج ودرستي كدوة كإنسان عقلي هدي وبيب كاتوا أو هم جورها وجاتا أو هم رنقا أو هم تامقونا أو هم الشيوازا خواهي قورا نزل يكو بيك أو ليك زوج داري بيبت أو هم البلدورة صرع عظمتي خواهي قورا كأو بلقانا دبيوال الإنسان كالسير سمري عجبي لو نيت كخواهي قورا بلا روزك دبي زيدود بكاموا بلا مولا بهر كافركاني قريش إنكاري أو راستقي ليانا بكم ونبي هر خوكاني چي كم عقلي سردمي ايمش اوبكا لتيش ايمش لتيش قريش يكانش پیغمبران به هیچ قومی کافر الا کسانی که قبل جایتی پیغمبران هم کدوا خواهی گرد فرمی کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و قوم لوط خواهی گرد فرمی پیش ایوش قوم هود قوم نوح و قوم هود و قوم صالح همو قوم کان بجایتی پیغمبران خواهی هم کدوا كل من كذب الرسل فحق وعيد همو ينكذب پیغمبران ين بدرو داناوه فحق وعيد بلا مستقبل چی بوا مستقبل او بوا خواهي قورا او قوماني لنا بردون كوانتا ايما اخير امتكاني كهاتون خواهي قورا كيمان دفرمي آيات نشانكاني من ببين نتن وكو او قومان بلك پیغمبران ين بدرو دانا اوان خواه بذي ناچی بردن ايوز واتان بسر دي عقلتان هبه مسلمان بده عبرت لرا بردو خوي ور بدريت عبرت لو ور بدري امتاني فيج اما تشيان بسر هات بو اي مشكاري لك الوان ما بسر بيت بوادك من اخوي كور ور بدار سود مان كيه بدي انا ايتكاني خوي دائما بديني له لدل مان دا ولا تشاو مان دا ولا عقل مان دا تأثير خوي هبه واخر ما خير كاو الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جاءوا اخوي كور ور بدار فرمي أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد آية إما ندرس كربني يكم جاري إنسان كان بيد صلاة بوين كزبماني لو دا هيك أخوة دروسي كردوا كزبماني لو هيك أخوة لسرتان لنبوتو يدرس كرنا خير أي دخوائق لنبوه دروس تدكات ناتوان جاريش تدروس تدكاتوا بيقمان دتواند لا نبوه ببيع ويهيش كرستيكو وكو چون دوتي موادي اولي هبت خواهي جورتو يدروس كرت حيش ماديك نبو لنبوه خواهي جورتو يدروس كرت ناتوان الدواي اوي كتك شكايو نماي دروس تدكاتو بل بل في لبس من خلق الجديد من خلق الجديد او جا خواهي جورتو فالله ولقد خلقنا الانسان اما انسان ما دروس كردوه ونعلم ما توسوس به نفسه ودجزانين وسوسيناو نفسي الضلي تشيا حسب مراقبي خواب كأي مسلمان خواهي قورا نك دروسي كربيتي وإهمالي كربيت نخير خواهي قورا دروسي كردوي ودجزاني وسوسكاني بدلو نفسي شدادي تشيا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد دفر ما إيما خواهي قورا لو عبد نزكترين لكين لين ذكرين لعبد من حبل الوريد حبل الوريد او حبليك شا دماريك با قل قداديت اخواروا بو سردو خواهي قد فرمي ايما اللي وش لين ذكرين خواهي قد بذاتي خوي ليد ذكرين يعني بعلمي خوي بتوالاو دا صلاة خوي خواهي قد آقاي لهم اشتكتا جاك اخواء اوان دا آقاي لهم توبه حقي خويت الانسان شرم لخواه بكات هكي خويت انسان حياب كالا خواي قورا خوايك اوان دبا بصلاة بي اوان دش بآقا بي لئيما باكاريك لكين بي شرمي بي ادبي تلابي برامبر بخواي قورا شكا اگر بيكين پشيمان دبين اوكو اسا خواي قورا بزاني چي بو باس كردون دفرمي دواي اوكا باسي حقيقتي انسان دكات جياني انسان لدنيا دا چيا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد خواهي قولي فرمي أود ملائكته ملائكة الراس تشب ورد قلن لإنسان هر قصيك هر لفظك كبدمي عن داديت أو أود ملائكة وريد قلن وأود ملائكته مالدكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هر لفظك هر قصيد بدني عند عبيت إلا أو أود ملائكتك وماري لك ندلوسن ملائكتي لا راست شاكا كان الدلوسي ملائكتي لا يتشفش خرابة كان الدلوسي ما يقصد كان بكيف خوم هيشي تيداني قصيد جا خوشمان كردو بيوما نفستو أو قصيد أخواد فرمي هر لفظك بدل الدابي أو دلوسريت بكيف خود غيبتي خلق دكي بكيف خود بلتان بي خلق دكي بكيف خود درو دكي بكيف خود شهادي زور ددي أوستانا ومزانا بدال تدروا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم بوبيتان واخر شيء لسرد متشاويا رابش يشين فرب ينال جهنم إلا بهوي برهم زمان يعني ونبيت أو زمانا بي باريز وسجني كبراي مسلمان بكيف خود باز مانا دي جنكات باسي خلق كيتو غيبتي بكيتو بغتاني بكيت لخوته تفن بتاريخي وبليت واجنا ذلك حساب البسرة نخر ما ينفذ من قول إلا مديه رقيب العتيد قصيق مكك أخواي جورة بيغازي نبيتو للشريعة إسلام داد روز نبيت كواتا إما إيج دكين كردوا دكين قصا دكين دجين لو جاني دنيا ما همو تومار دكري خال بخالو ومقطب نقطة ما ينفذ من قول إلا مديه رقيب العتيد أو تومار كرا دعي أوتي دوائر وجاءت سكرة الموت بالحق أرجى سكرة الموت ده خطو مارك البن تاكي سي سال فنجا سال حتى سال هشتا سال لوت سال تاكي ده تيبجي وجاءت سكرة الموت بالحق أرجى سكرة الموت بي آقاي مردن ديت أو كات اللحظي أو بي كارو حكب بشيشت لو مزقوتي ايما جمعي غابر دو خوتي تيدا بك أمرو تيدا نما ولجي خاك لو مزقوتي ايوة لقال ايوة خواهي قول رحم بيشو بمرديها من مسلمان عن مبكات كواتا وجاءت سكرة الموت بالحق مردنك ديت ذلك ما كنت منه تحيد او مردنك لدنيا حزناك بيلي لبكيتوا حزناك بخيال شدابع حزناك بوشد باسكن او بيلي دا ترسي شكرا ذاني مردن همو خوشكا لدنيا دا تقدا ذلك ما كنت منه تحيد او جهر بمردنشتا او لابت او مرديت او اعماله كذا وكانت كوكرا او جاء دواي مردن شيا دواي مردن او جاء ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد او جاء تنصالش كلا قبر دا دميني دواي او فودك ريب الصور دا او جاء خلقي زندينك لنا او جاء قيامي كبرى مردنكت قيامي صغرى بو او جاء قيامي كبرى او جاء قيامتي قوردت كخلقي زندوك رأيوا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد او الروجي بلان بو روجي او روجبو كوعد تام بيدرابو خلقنا او اتشاكب كابا هشتي بنسيب دبي او اشت خرابب كابا شتا جهنم ذلك يوم الوعيد او الروجي قيامت هذا اوجا اوجا خلق زندودة كريترا لقد كنت في غفلة من هذا خلق الفرمي اي عبد اي انسان تو غافل بو لو روجا كما هي غافل نبي همي غافلة بلان غفلة كان درجيان هي لقد كنت في غفلة من هذا خلقي زور بي هر زوري غافلة لروج قيامت شي مانا رسوك دخويت ببير قيامت او دنويت روزك هل دستيت او ببير قيامت او هل دستيت بيبكات او خواهي جان امرو كارك بطوبكم كلا قيامت دا روز فيبن لقيامت دا بهشتم بنسبه جهنم بنسب لده كم من بيلا ودك لنا اول كآقام عن ليلية قيامتا اول كآقام بي نبي جياننا وقبرتا اول كآقام شد لي وزيري كي بوي جياني دنياكتا امرو چن طارة قيدا كي امرو چيب كي چي لكي يا في الله شيء بك يا خيار الله شيء بك يا قولي شيء ببري يا بزاني سمعتي شيء ناشيرن كي إيش خلق أول خواب من طارزه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد خواجة فرمتو في أغاني الأمره لا بزاني قيامة شتيك البدكري الباسة بس ما بزاني كروجة بديبا واقعي تويتي دادا بي فكشفنا عنك غطاءك أو فردنا لسر بيت ولسر تشاود لادا پرده نما چون بلای کسی دانش که لودی پرده و باسی آودی پرده بکنم دل لودی پرده استی واه واه واد دو واد چه نیدی تو هر دقت رید که پرده کلا بد رید با واقعی دیدید خواهی روز دفتر به هشت و جهنم قیامت دگر دنیا یک پرده یا او پرده لا بد رید فکشفنا عنک غطاءت فبصرک اليوم حبیب امر بچه خود بینی دوێنێ لە دنیادا بەجێ دەتبیست بۆت باز دەکرا ئەمڕۆ خۆ بەسەر و کەلیەوم حەبیب ئەمڕۆ بە چاوی خۆت دەیبینیت یانی چی بەهەشت دەیبینیت جەهەنەم یانی چی دەیبینیت ئەو کەسانەی کە لە دنیا گاڵتەیان دەکرد و لە دنیا غافڵ بن لەم ڕۆژە دەیان بینی چیان بەسەر دێت وقال قرینه هذا ما لدي عتید دەچنا لای خوای پەروەردگار وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد خواهي يرد فرمي هر نفسك كدت دو كسي لقلا سائق اقلي دخرت يش اقلي دخرت يش اش الشاهدين لسر بدا ملائكة اش الشاهدين لسر بدا وقال قرينه هذا ما لدي عتيت او جاء او ملائكتك لقلا بولا دنيا دلا اي خواهي كرد قال فرمو او عبدي بمنس قراب لجياني دنيا او خوي كرد وكانش هذا ما لدي عتيت خواهي يرد فرميشي القيا في جهنم كل كفار عنيد پێش هەموو شتێک ئەوەی کە کافر ببێت کوفرانەی نیعمەتی منی کردبێت ئاگای لەو هەموو نیعمەتانەی من نەبێت کە بە سەریدا ڕستوومە کە دروستم کردووە لە نەبوونەوە بەرامبەر ئەوە سپڵا ببێ ئەڵقیا فی جەهەنەم دەیفڕێ دە ناو جەهەنەمەوە بیبکەوە چۆن کەسێک کە دەیەنرێت تاوانبارێک بۆ مەحکەمە دەیهێنن یەکسەر حاکم دەڵێ بیبن بۆ سجن یا بیبن بۆ ئیعدام خوای گەورە جاواب فەرموو پەنا بە خوای گەورە ئەڵقیا فی جەهەنەم کل کەفار عەنید دەی خێرابی هەڵیدەنە ناو جەهەنەمەوە هەر کەسێک کە کافر بوو بێ بەرامبەر بە نیعمەتی خوا هەر کەسێک کە عەنید بوو بێ صفەتی عینادی صفەتێکی خەتەرە برای موسڵمان زۆر جار هەیە دەشزانی حەق چی و عینادی و سەرکەشی لێ دەکەی زۆر جار هەیە حەقیشت بۆ ڕوون دەبێتەوە ئیلا من نادەیت و نکۆڵی لێ دەکەیت و عینادی و مناقەشەی لەسەر دەکەی عەنید ئەو کەسێک کە صفەتی عینادی هەیە بیخەنە ناو ئاگری جەهەنەمە و پەنە بەخوای گەورە الذي جاء مناع للخير معتد مريب اويك منع خير ذكر لدنيا دا نكهر بو خير لذكر منع خير شي ذكر معتد كخير نبو بو خلق ونبي شر شي نبو بو داس نكهر معتد تعداش الى خلق ذكر ظلم شي الى خلق ذكر نسنور استيدا ترى جاء تعداك الدنيا بزمان بتعدا لخلق كي يا تعداك الدنيا ما وساماني بيت يا تعداك الدنيا لا شيء بيت معتد مريب مريب اوه وكلا قمان دا لجياي دنيا بر نسكو دارون وعقل بر بلا قمان ونبي هدايتي ورقرت بيت ونصر حقر ويشت بيت معتد مريب قمان دلي راس بيت دلي قيامة بيت دلي بهشت بيت دلي دلي دلي لمريب دابوا الذي جعل مع الله إله آخر أو كسي كلا دل خواي پر وردقار پر استراوي تري دانا أو كسي كلا دل خواي پر وردقار دليت ياخل على شخص هاوار لەگەڵ خوای پەروەردگار دەڵێ بە ناوی خوا و فڵانە کەسیش لەگەڵ خوای پەروەردگار حەیوان بۆ کەسی کەش سەربگرێت لەگەڵ خوای پەروەردگار لە کەسی کەش بترسێت لەگەڵ خوای پەروەردگار دین لە کەسی کەش وەربگرێت الذي جعل مع الله إله آخر خوای گەورە قبولی نییە لەگەڵ ئەو ئیلاهی تردانەی قبولی نییە لەگەڵ ئەو کەسی تر بەپەرستی جا هەر کەسێک ئەو صفەتانەی تێدا بێ خوای گەورە دەفەرمێت فرەو بدەنە ناو جەهەنەمەوە قال قرينه أو جاء أو قرينيك جنية هموك سيقل إيما ملائكتي شي لقلو جنوك شيطانك شي لقلا ملائكتك أمري جاكت بيدك شيطانك أمري خرافت بيدكات أو جاء دوري شيطانك كدت قال قرينه ربنا ما أطغيته أو جاء جنوك شيطانك شك لقلو بولا دنيا دل أي خواه بلان أمن دم يشتك بلان دفاعي لخومكم أمن كابرام سر لي نشيوان أمن وام لي نكر كنسنوري تودر شيت قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد بخل سر لشوابه بخل دمرابه هر يكسوس شهوة راب واردن وآرزون بو رازان بايو يكسر دا كنت ناوي بشي ندى قرايوه بخل خطاي خوي بو هر بو كنشون شيطان روجي قيامت دلو دلو إخوة تو وعد التيدان وعدي حق بصيتو يا نكرت ووعدتهم بلا منج وعدي دلون تيدان بصي من يا نكرت فلا تلوموني ولوموا أنفسكم شيطان دلال لو من مكان اي جماعة لن بولو ما يخوتان ناكن بو من بقوة وام لذا كردن مصرب خونوا زخط لذا كردن زيناب كان بزوري وام لذا كردن جاتي دين اخواب كان زوري وام لذا كردن تاوكو بغتان كان نخير تنها بون درازان نوا وصوصا دخست دوتانوا ايوز اوان دبي عقل بون دكوت مشواني فلا تلوموني ولوم انفسكم بولو ما لذا كردن اخوتان كان اراد لدي رجل قيامت او شيطانا جا انسان بێ یا جنۆکە بێ کە لەگەڵتە ئەو ڕەفیقە خراپەی کە ڕێگای خوانە ناسیب بۆ دەڕازێنێتەوە ڕۆژی قیامەت ئاوا لێت دێنێت دەبێت ئەوە ناتوانێت شەفاعەتت بۆ بکە وامەزانە ڕۆژی قیامەت تۆزێ عذاب لسر سكا خواهي قرب فرميشي لا يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي تجنك بلو مروان ليكردو أو بلو أول ليكردو تومتي يكتر بدا نسر يكتر خطايا أو بخطايا ولدو ما يبدل القول لدي هرشي بلا انقصلا من زياد كماكا خواهي قرب خود زانيت شي تاواني كردو شي شي كردو كذ بسر كذ ناتو على اشتي زيادة بنو سيد وكو دنيانية تقريري شي بدرو بسر بنو سره بجوري تقريري شي درو يعني محاسبة لقل بكريد لا لا خواهي قرب ما يبدل القول لدي شاك دزانيت شي حقيقة وما أنا بظلام للعبيد هر وكو لا من هيتش تقنا قرب بريد حقيقة ومن ظلم جلهيج عبد ابناك امر المحكمة محكمة اخوايا لقيام الداء همو اذا قريتا ولا اخوا بلان وانا ذالن كاخوايا دور الظلم لكذبك وبنا حق الزخات جهنم بواق يوم نقول لجهنم هل امتلأتي انجا اخوايا قلت ان الروج قيام الداء جهنم بلا اريد النبي وتقول هل من مزيد جهنم بلا اشي نالا قرب بسا او خلقاني تلك ما القيناك تازا جمع بتوا مشكلة نتازا بيان بنا بهاشت مخير خواهي وضع فرمائي جهنم فرنبوي كهمو جيدا اشتئ وتقول هل من مزيد جهنم هذا الزيادة هي بابت بابت اقل زيادة هي بابت زوركس الشيطان فعل يعني لبتا تربابتا ايضا مكافرانا هبل كهر لأصل بها كافر كإيمانيا بخوانيا كرا ان شاء الله منعش لها جهنم بوناش جهنم جهنم جيه ما دلتا وخواب من خارجه تاوكو تيدك لهذا هل من مزيد زيادة هي بابت جقا زور ما وجاره خواب من پارزه لجهنم كواتا جهنم جقاي هموانا ومزانا كسك وكسك تو جهنم او سويني تو دقريتو سويني تو نامينت سواري هي قطابتو تربيت سجن قبلون هي بلين جينا ماوا جهنم اعوا فراوانا خواب من پارزه اين پالدات شتر هوا وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد خواب يوضا فرمي بهشتش لذكرا وتوضعوك ساني بتقوى دور هي بهشتش او بهشتو أويك خوشيتي قاية هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ بزاني أو بهاشتبه شيء أو بهاشتبه أو كسانيك أو ستات عليهم هذا ما توعدون لكل أواب بهاشتبه كسيك كدراوي بلا إخوة دقرته بلا إخوة لغفلة دقرته بلا إخوة لتعوان دقرته بلا إخوة لبي الشرعي دقرته بلا إخوة لبي دعا دقرته بلا سنة للشرك دقرته بلا التوحيد أواب بقره وبرأي سنان كتائس شريك بأخوة دانا ونبذاني وبقره وبتوحيد تنحي أخوة ترستي ملا أخي باب في الموان هنا ملا أخي فلانا كزوادلي وبوادلي كزنخلطي أخوة درستي كردي بس أو بترستي وازن بدعي خرافات بين التخراوة تناو دين وديني بين عشرين كراوة ملا أخي وامان هنا سنتي بأمري فصلى الله عليه وسلم زياتر نكي وازن معصيته تاوان بينا بقره ولا أخوة دور أواب بودي تأهلي بهشت أواب الحفيظ حفظ أو كسيك حدود إخوادة فارزت أو كسيك طاعة إخوادة فارزت لكل أواب الحفيظ من خشي الرحمن بالغيب صفة أهلي بهجد أو كسانيك الأخوادة تسل حالتي مهنيدة نقل في الشعي خلق وادة خيتو الأخوادة ترسي بلا ما أقر حرامي تشدوها كودة مهني اللي نقريتها لا أهلي بهجد أوانا لنهني جدا تتجج آقا إليني الأخوادة ترسل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودقريت والأخوات بدليك الأخوات ترس أوان أهلي بهشتن ادخلوها بالسلام خواهي قولي شيئا كيف فرمي ايو فرمي برونا بهشتن بسلامتي وبرون كذيك عيبك وهيج عذابك وهيج لوم وبلنديتا قازن ديتا لسر ادخلوها بالسلام او روجة كخواهي قولي ادقار بيدانا بل او روجة خوشي مجدي أهلي بهشت بل او جات شيئا بوها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد خواهي قولي فرمي كتولا لأو بهشتوا اويك بو خويا الحزا لي بأهلي بهشت شيت حز لي خواهي قولي بودا بندكا تواو هيك حزي ترلاوة هيك رغبتي ترلاوة فالخواهي جا تماوة اوي بعقل مدادت اويك تشاو في خوش بيبيني اوي جوي في خوش بيبيستي اويك ببل ما داد خواهي داو من كردو همود بودا بين كردو تماوة خواهي قولي فرمي ولدينا مزيد انا زياتيش من هدو ايرو نعمتي خوش تريشتان هذا خواهي جورا فرمي ليتان راضي دبن لما دي اتورا بلن ودتان خواهي جورا خواهي نشان دداك خواهي جورا دبينن همو نعمتي چيتر لك الشايا في جنيا لا آسل نعمتي بيني خواه خواهي جورا بان سبايتا برا برزم پردئك لبين او راستيانا لقال جيان الدنيا يك پردئ والله امر واسفي لا ببجت عقل او کسی غافل نبی لپش پرده عقل او کسی به آگا نبی تو ایش کابو دوائی پرده ایش کابو کاتی مردن و بو کاتی قیامتی لو کسانه بی دسنه بهشت با آرزی خود چی پی خوش پرده بخشه دوائی او دلن ولدینا مزید زیادریش من هو بو اول خوشی ایش بو او کبره مسلمانم من خالاته بچند روزی چی دنیا که به شرعی به تایانی تداد کهی لزیار دنیا از بجیه بلام جیانه که سربرزی به با عزت به با مسلمانه نبه بوشی به خوال درازیه بو او قیام سجاده بکن دواده کم خواهی پروردگار خواهی من نشان دهنه به هستو لیه من رازی به خواهی گوره به هست من بنصیب کهی خواهی گوره لغفلت در من خیلی به در من کهی خواهی گوره اهل جهنم نبیم خواهی پروردگار روان مالو که کلوی چاکب کهی نمکلوی خراب به دور من بگریم خواهی پروردگار روح من پیب کهی به هست من بنصیب کهی خواهی گوره شفای نخوش من بنیری و آخر من خیر کهی والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأقم الصلاة. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب